الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. مهلك نفسك أسفا عليهم وحزنا، حيث دعوتهم إلى الإيمان بالآيات والحجج الواضحة فلم يستجيبوا لك. فلا تحزن عليهم ولا تقتل نفسك حزنا وتعثرا وأسفا حيث لم يستجيبوا لك، فقد أديت ما عليك. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنت مبشر لمن أطاعك ومنذر لمن خالفك، وقد أديت ما عليك، وما بقي فهو على الله جل وعلا. الله جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية والاستقامة والجنة فيوفقه للصراط المستقيم، ومن لا يصلح للهداية ولا يصلح للاستقامة ولا يصلح للجنة بل هو من أهل النار، فيخذله جل وعلا ولا يلهمه الصواب. وقد أقيمت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومثل معنى هذه الآية قد تكرر في القرآن العظيم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله جل وعلا: ولا تحزن عليهم، وقوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كل هذا تسليح للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان له بأنه لم يحصل تقصير منه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ الرسالة ولم يبق إلا التوفيق والإلهام، وهذا ليس إليه وإنما هو إلى الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا له في حق عمه أبي طالب لما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايته واستقامته وإسلامه، قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده، وهداية الدلالة والإرشاد لله ولرسله وللدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل وترشد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، لا تهلك نفسك أسفا عليهم إن لم يؤمنوا، فالأمر إلى الله جل وعلا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الذي هو القرآن، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يخبر جل وعلا أن كل ما جعله على هذه الأرض زينة لها من السكان والأشجار والأنهار والبحار والجبال والمعادن والحيوانات المختلفة والبساتين الجميلة والأموال الثمينة الغالية، وكل ما جعله جل وعلا على هذه الأرض زينة لها، زينها فيه زينة مؤقتة غير مستمرة ولا دائمة، وإنما هي زينة في وقت محدود لغرض عظيم، وهو امتحان العباد ليظهر رأي عين من يركن إلى هذه الدنيا وزينتها ويطمئن إليها ويعمل من أجلها ويوالي من أجلها ويعادي من أهل أجلها ويصرف جل وقته لأجلها، ممن يعمل لآخرته ويأخذ من دنياه ما يستعين به على آخرته ويستعمل دنياه في مرضات ربه، ليعلم جل وعلا ذلك ويعلمه العباد رأي عين، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن ليظهر للأعين من يركن ويميل للدنيا ويجعلها غايته ومقصده وهدفه، ممن هدفه وقصده الله والدار الآخرة، ويأخذ من دنياه ما يتبلغ به لآخرته، يستعين في دنياه لعمل الآخرة، يعمل في الدنيا ليسعد في الدار الآخرة، وذلك هو الرابح وهو السعيد وهو الذي استفاد من دنياه. فمن جعل دنياه مزرعة للآخرة استفاد من الدنيا وربح في الآخرة، ومن جعل دنياه الهدف والمقصود وهي المرادة خسر دنياه وآخرته. خسر دنياه وإن حصل فيها ما حصل من مال وجاه وأموال وغير ذلك، خسرها لأنه ما استعملها فيما خلقت له. فهي لم تخلق ولم توجد لتكون هدفا ومقصودا، وإنما لتكون وسيلة. فهي دار ممر وليست بدار قرار، دار عمل للآخرة وليست دار يركن إليها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم أخلص عملا وأصوبه، أيهم أنجح في العمل. ما هو العمل الناجح؟ هو الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله ولم يكن على وفق السنة فلا فائدة فيه، وإذا كان العمل على وفق السنة ولم يكن خالصا لوجه الله وإنما كان رياء وسمعة أو لهدف من أهداف الدنيا وأغراضها فلا فائدة فيه، بل لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من الإخلاص لله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: أصل الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا عمل المرء العمل وإن كان لله ولم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا ينفع صاحبه. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا لا تفتتنوا بها، واتقوا فتنة النساء. فأول فتنة حصلت لبني إسرائيل كانت بسبب النساء. وقال حلوة خضرة، حلوة مستساغة مقبولة بالأنفس، جميلة محبوبة تميل إليها النفوس، لكن النفوس العالية بعيدة الأمل الطموحة لا تركن إليها، وإنما تركن إلى ما ينفعها في الدار الآخرة. ثم أخبر جل وعلا بزوالها وزوال ما عليها كله، وإن كان ما فيها من الزينة والشيء الذي تطمئن إليه كثير من النفوس فإنها زائلة مضمحلة، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها، لجاعلون كل ما على هذه الدنيا والأرض صعيدا أرضا مستوية جرزا خالية ليس فيها شيء، وذلك حينما يأذن الله جل وعلا بخراب الدنيا، وكل ما على الدنيا يفنى ويضمحل، وتبقى الأرض مستوية لا نبت فيها ولا شجر ولا حجر ولا جبل، يهيئها الله جل وعلا لحشر العباد. جرزا يعني لا نبت فيها ولا شيء ينتفع به، أرض مستوية بأمر الله جل وعلا. وهذا إخبار من الله جل وعلا عن فناء الدنيا وأنها فانية لا تبقى، وكما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة في سورة يونس وفي سورة الكهف: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات في سورة يونس، قريب منها في سورة الكهف. يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. تقدم لنا أن من أسباب نزول سورة الكهف أن قريش بعثت وفدا إلى اليهود في المدينة تقول لهم إنكم أهل كتاب وعلم فأخبرونا عن هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فعندكم من العلم ما ليس عندنا. فقالت اليهود للوفد القرشي سلوا محمدا عن ثلاث: سلوه عن فتية في الزمن السابق لهم خبر عجيب، وسلوه عن ذي القرنين، وسلوه عن الروح، فإن أخبركم فهو نبي وإن لم يخبركم فهو متقول. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوعد عليه الصلاة والسلام بإخبارهم، فأجابه الله جل وعلا بقوله: أنزل علي هذه السورة العظيمة سورة الكهف، وذكر فيها أصحاب الكهف، وذكر فيها ذا القرنين، وأجاب عن الروح جل وعلا بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأجابه الله جل وعلا بهذه السورة العظيمة مبينا له قصة أصحاب الكهف، فقال تعالى في مبدأ القصة وبينها جل وعلا على سبيل الإجمال في هذه الآيات الأربع، ثم يأتي تفصيلها بعد ذلك. فقال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا بمعنى بل والهمزة، أو بمعنى بل وحدها. قول الجمهور بمعنى بل والهمزة: بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أو بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليس أمرهم عجب، وإن كانت قصتهم غريبة على البشر فليس هناك شيء يقال له عجب في قدرة الله جل وعلا. فخلق السماوات العظام وما فيها من السكان، وخلق الأراضين وما اشتملت عليه أعجب من ذلك. خلق الخلق أعجب، وإنما هذه قصة غريبة بالنسبة للبشر، وإلا في جانب قدرة الله جل وعلا وعظمته، وأنه جل وعلا ما أراده كان وما لم يرده لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس ذلك بعجيب ولا غريب. أم حسبت أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف نسبوا إلى الكهف وهو الغار الواسع في الجبل، فإن كان صغيرا سمي غار، وإن كان واسعا قيل له كهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم قيل المراد به الوادي، اسم للوادي، وقيل اسم للجبل الذي فيه الغار هذا، وقيل اسم للقرية، وهذه القرية كانت قرب فلسطين، وقيل الرقيم اسم للوح كبير من حجر أو نحاس أو رصاص كتب عليه أسماء أصحاب الكهف وشأنهم. ورجح هذا بعض العلماء لأن كلمة الرقيب بمعنى المرقوم، والمرقوم بمعنى أي المكتوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، خبر كان عجبا، كانوا عجبا من آياتنا، فليسوا بعجب بالنسبة لقدرة الله. ومن آياتنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، إذ ظرف، إذ أوى الفتية، الفتية الشباب، الجماعة من الرجال في سن الشباب، وغالبا الفتية أسرع استجابة من الكبار، والذين استجابوا للدعوة الإسلامية في مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من الشباب أكثر منهم من الشيوخ الكبار، والشباب عندهم ليونة وسرعة انقياد واستجابة للحق أكثر من غيرهم، بخلاف كبار السن فهم عندهم تمسك بما وجدوا عليه الآباء وتعصب له أكثر من غيرهم. ونصر الله جل وعلا هذا الدين الإسلامي باستجابة الشباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة. ولهذا يجب الاعتناء بالشباب وتوجيههم الوجهة السليمة، لأنهم إذا وجهوا إلى الخير فتوجهوا إليه نفعوا بإذن الله، وضروهم فضروا المجتمع كله. فإذا استقام الشباب كثر الخير بإذن الله، وإذا انحرف الشباب وضلوا فقل على الديار السلام، فتسوء الحياة حينئذ. يقول الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويقول هنا جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف. لما رأوا قومهم على عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والذبح للطواغيت، وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة، هدى الله هؤلاء الشباب لمقت ما عليه الآباء، فلم يرضوا بما عليه آباؤهم، فانحازوا عن آبائهم وتجمعوا. وأخبر بعضهم بعضا بما هداهم الله جل وعلا إليه، فشجع بعضهم بعضا واعتزلوا قومهم وأووا إلى الكهف، اتفقوا على أن يأخذوا شيئا من النفقة ويأووا إلى هذا الغار الواسع ليعبدوا الله جل وعلا فيه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، سألوا الله جل وعلا وفوضوا أمرهم إليه وتضرعوا إليه: ربنا آتنا من لدنك، يعني من عندك، رحمة. فسألوا أن تكون من عنده قبل أن يذكروا ما يريدون، وتقديم المفعول والظرف يفيد الحصر والاختصاص. نريد هذه الرحمة تكون من عندك وحدك. وكما قال الله جل وعلا عن امرأة فرعون المؤمنة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فسألت الجوار قبل الدار: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا، أصلح لنا أمورنا، وفقنا للصواب، أبعدنا عن الخطأ، على غرار دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل أمرنا وفعلنا وتوجهنا وما نريده وما نصبو إليه أمرا رشدا، لا اعوجاج فيه ولا خطأ فيه ولا غلو ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص، لأن الأمر الرشد هو الأمر الخيار الوسط. والزيادة غلو ضار والنقص تفريط ضار، والوسط محبوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن الغلو وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفريط والتقصير. والأمر الرشد هو الأمر المستحسن المحبوب السالم من الزيادة والنقص والسالم من الخطأ، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يسأله الله، أن يسأله الله جل وعلا، يسأل ربه الصواب دائما والاستقامة على الصراط المستقيم، وأن يجنبه طريق التفريط وطريق الغلو. وكما أمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز وفي أفضل سورة من القرآن التي أوجب جل وعلا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويسأل المسلم ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. وهؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله جل وعلا طلبوا ربهم جل وعلا فقالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الله جل وعلا: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب الله لما دخلوا الكهف وبقوا فيه ما شاء الله، أرسل الله عليهم النوم فناموا، وبقوا على حالتهم كالنيام سنين عددا كثيرة. وكما بين جل وعلا ذلك بالتفصيل الآتي: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنوات وهم رقود النيام لم يتغير منهم شيء، ثم استيقظوا بعد ذلك وظنوا أنهم البارحة ناموا. لما استيقظوا ضحى صباحا ظنوا أنهم البارحة ناموا، كما سيأتينا بيان قصتهم في التفصيل في الآيات اللاحقة إن شاء الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، أحياهم الله جل وعلا ورفع النوم عنهم فاستيقظوا. فلما استيقظوا سلم بعضهم على بعض بعد النوم وقالوا: نحن جياع لحاجة إلى طعام. وكانوا في كهفهم هذا مختفين من ملك ظالم يتوعدهم لإخلاصهم العبادة لله جل وعلا وتركهم عبادة الآلهة التي يعبدها الملك وجنوده، فقالوا: ليذهب شخص منكم، أرسلوا واحدا منهم بشيء من نقودهم التي معهم ليشتري لهم طعام، وليسأل ما شأن الطلب عنهم، هل لا زالوا يطلبون؟ هل الملك يبحث عنهم الآن؟ والملك مات من مئات السنين. فلما قدم العملة التي معه لبائع الطعام استغربها وأراها من حوله، اجتمعوا عليها وقالوا هذا كنز، هذا الشخص وجد كنزا، واستغربوا ذلك لأن هذه العملة المضروبة قد فنيت وانتهت من مئات السنين، وهذا يظن أنه سيجد أباه وإخوانه وأهله، وقال أنا فلان ابن فلان، فلم يعرف لا أبوه ولا أقرباؤه لأنهم قد فنوا من مئات السنين. يقول الله جل وعلا: ثم بعثناهم، أحياهم الله جل وعلا من بقدتهم هذه التي دامت 309 سنين، بعثهم الله جل وعلا لم يتغير منهم شيء وعلى حالتهم وكأنهم ناموا البارحة، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبين حزب المسلم وحزب كافر اختلفوا فيهم، أو اختلفوا هم فيما بينهم بأنفسهم كم لبثوا في كهفهم، يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ليلة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لنعلم أي الحزبين أحصى، يعني أضبط وأعرف لما لبثوا أمدى، غاية كم مدة لبثهم وإلى كم غايته، ويأتي ذلك مفصلا بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.